وأعطى الفاسق عجل. ولأنه لم يراجع وأعطى الفاسق لكان عذره متمهدا. ثم إنه إنما حصل الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص، فلذلك كان للمستفهم في الاحتياط في طلبه، ولهذا دخل التوكيد في الكلام لرفع اللبس وإزالة الاتساع. ولهذا يحسن الاستفهام في الخاص إذا قال رأيت الخليفة قيل له أنت رأيته. هذه المسألة يراد بها هل صيغ العموم السابقة تدل على العموم بنفسها من غير حاجة إلى قرينة، أو لا بد في دلالة هذه الألفاظ على العموم أن يكون معها قرينة؟ بهذا نعلم تحرير محل النزاع، فقد اتفقوا على أن ألفاظ العموم إذا كان معها قرينة تدل على العموم فإنها تحمل على العموم، واتفقوا على أن لفظ العموم إذا كان معه قرينة تصرفه عن العموم عمل بها، واختلفوا في صيغ العموم، واختلفوا في الصيغ السابقة هل تدل على الاستغراق بنفسها أو تحتاج إلى قرينة. كما يمكن تحرير محل النزاع بذكر الاتفاق على دلالة هذه الألفاظ على أقل ما تصدق عليه وهو أقل الجمع، والاختلاف في دلالتها على ما زاد على ذلك. وأما عن منشأ الخلاف فإن الخلاف هنا نشأ من الاختلاف في حقيقة الكلام، هل هو الألفاظ والأصوات والحروف كما قال الجمهور، فمن ثم تكون هذه الألفاظ دالة على العموم بنفسها. بناء على القول بأن الألفاظ لها معان بأن الألفاظ المجردة لها معان لغوية، وعند الأشاعرة أن الكلام هو المعاني النفسية، وأن الألفاظ والأصوات لا تدل على معنى بنفسها حتى يكون معها قرينة، ومن ذلك ألفاظ العموم. وبهذا نعلم أن الخلاف هو في العموم، هل له صيغة تدل عليه بنفسها من غير حاجة لقرينة، وأما عن الأقوال في المسألة فهنا قولان. القول الأول للأشاعرة ومن وافقهم بأن الصيغة لا تدل على العموم بنفسها، ومن ثم لا صيغة للعموم، ودلالة العموم مستفادة من القرائن، وهؤلاء يسمون الواقفية بكونهم يقولون بأننا نتوقف في دلالة اللفظ ويقفون في مدلول اللفظ في جميع أنواع الدلالات كالأمر والنهي والإطلاق ومنها العموم. وقد ذكر المؤلف في تحرير مذهبهم أنهم يقولون بأن اللفظ يدل على أقل الجمع من أجل أن يصدق اللفظ في حكم الوضع، وأما في دلالته على ما زاد عن أقل الجمع فإنهم يتوقفون فيه. وقد نسب المؤلف إلى الواقفية أنهم يقولون اللفظ العام مشترك بين الدلالة على الاستغراق والدلالة على أقل الجمع. كثير من العلماء لا يرتضون نسبة ذلك إلى الواقفية، ويقولون بأنهم يقولون بأن اللفظ لا يدل على شيء من المعاني. واضح الفرق بين القولين؟ حكاية المؤلف يقول بأن اللفظ يتردد بين معنيين الاستغراق وأقل الجمع، وغير المؤلف يقول بأن الواقفية يقولون لا يدل اللفظ على شيء أبدا، وإنما الدلالة بحسب القرائن. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن دلالة لفظ العموم على أقل الجمع متيقنة متحققة ومتحققة، لكن دلالتها على ما زاد عن أقل الجمع مشكوك فيها، يحتمل أن يكون مرادا وأن لا يكون. ومن ثم فإننا نحمل اللفظ على ما نتيقنه وهو أقل الجمع، ولا نفسره بالاستغراق، لأن دلالة اللفظ على ما زاد عن أقل الجمع مشكوك فيها، ومعنى اللفظ لا يثبت مع وجود الشك فيه. الدليل الثاني عدم وجود دليل يدل على استفادة العموم من هذه الألفاظ، فإننا لا نثبت دلالة اللفظ على شيء إلا بدليل، ولا يوجد دليل يدل على أن هذه الصيغ تفيد الاستغراق والعموم، فإن الدليل إما أن يكون دليلا عقليا، وهذا لا يصح أن يكون هنا لأن المسألة نقلية دلالة لغة، وإما أن يكون دلالة هذه الصيغ على العموم بطريق النقل، والنقل إما أن يكون متواترا وهذا لا يصح ادعاؤه هنا، إذ لو كان التواتر قد نقل في إثبات دلالة هذه الألفاظ على الاستغراق لعلمنا به كما علمتم به، وأما إذا كان النقل بطريق الآحاد فإنه لا يفيدنا هنا لأننا نحتاج إلى قاطع، لأن هذه مسألة عظيمة ومسألة لها آثار كبيرة، فلا بد فيها من دليل يدل، من دليل نقلي قاطع يدل على إثبات الاستغراق معنى من معاني هذه الألفاظ. الدليل الآخر، الدليل الثالث، أنه لو كانت هذه الألفاظ تدل على العموم بنفسها لكانت دلالتها دلالة ضرورية يشترك العقلاء فيها، لكننا ننازعكم وينازعكم كثير. الدليل الرابع، أن هذه الألفاظ تستعملها العرب مرة في العموم ومرة في الخصوص في أقل الجمع، فإذا كانت العرب تستعمل هذه الألفاظ مرة كذا ومرة كذا فإنها تكون من الألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة يتوقف في دلالتها حتى يقوم عليها الدليل. ويمكن الإجابة عن هذه الأدلة الأربعة بأن غايتها مطالبة بالدليل، والخصم قد ذكر أدلة تدل على أن هذه الألفاظ يستفاد منها العموم والاستغراق. الدليل الخامس لهم، أن هذه الصيغ تستعمل في العموم مرة وفي الخصوص مرة، واستعمالها في الخصوص أكثر خصوصا في النصوص، لأن أكثر العمومات قد ورد عليه التخصيص، فلما كانت هذه الألفاظ مترددة بين الاستغراق وبين الدلالة على أقل الجمع فإننا حينئذ لا نحملها على أحدهما إلا بدليل، وهذا أيضا يعود إلى ما ذكرناه سابقا من كونه مطالبة بالدليل. الدليل الآخر، أنه يحسن الاستفهام عند ورود هذه الألفاظ، فإنه إذا وردت هذه الألفاظ يصح أن يسأل المتكلم: هل تريد الاستغراق؟ وهل جميع الألفاظ، جميع الأفراد داخلة في هذا اللفظ؟ ولذلك لو قال: من دخل داري فأعطه درهما، فإنه يحسن أن يقول: وإن كان كافرا وإن كان فاسقا. ولو كانت هذه الألفاظ تدل على العموم والاستغراق بنفسها لما كان الاستفسار مقبولا حسنا. ويجاب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول: أن حسن الاستفسار والاستفهام لا يلزم منه عدم دلالة اللفظ عليه، وإنما يلزم منه أن اللفظ ليس قاطعا في الدلالة على ذلك المعنى. ومن ثم فإن الدلالات اللفظية جميعا يحسن أو لا يقبح الاستفسار عنها. الجواب الثاني: بأن حسن الاستفسار إنما هو في بعض الأفراد وليس في دلالة اللفظ على الاستغراق، وذلك أن بعض الأفراد يحتمل ورود التخصيص عليها فحسن الاستفسار عنها. لذلك في المثال الذي ذكر، لما أمره بإكرام من دخل الدار حسن أن يسأل عن الفاسق هل يدخل في العموم، لأن الإعطاء للإكرام والفاسق ليس من أهل الإكرام في العادة، ولذا حسن السؤال عنه. ويدلك على ذلك أنه لا يحسن السؤال عن بقية الصفات، ولو قدر أن المأمور أعطى الفاسق ابتداء قبل أن يسأل لما توجهت له لائمة، ولكان فعله مقبولا. وإنما حسن الاستفهام هنا لاحتمال تخصيص هذه الأفراد، كما أن اللفظ يصح تأكيده مع كونه كان دالا على المعنى قبل التأكيد، فهكذا اللفظ يدل على العموم وإن كان يحتمل ورود التخصيص عليه. ولذا يمكن أن يكون هذا السؤال من أجل رفع الالتباس القول الثاني في المسألة أن العموم له صيغة تدل عليه بنفسها من غير حاجة إلى قرينة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وقد أشار المؤلف إلى أنهم يستدلون بدليلين، الأول إجماع الصحابة، والثاني الاضطرار إلى وجود ألفاظ دالة على العموم في كل لغة. ويمكن تفصيل هذه الأدلة إلى عدد من الأدلة. الدليل الأول إجماع الصحابة، فإنهم كانوا يفهمون الاستغراق من ألفاظ العموم ويجرون ألفاظ العموم على ذلك إلا ما دل على التخصيص فيه دليل، لذلك كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم. قد مثل المؤلف على ذلك بعدد من الأمثلة تدل على استدلال الصحابة بألفاظ العموم على الاستغراق من دون حاجة لقرينة. فمن ذلك في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فإن لفظة أولادكم جمع مضافة إلى معرفة، فحملها الصحابة على العموم، ولذلك استدل بها طائفة على إرث فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقل لهم أبو بكر دليلا من أدلة العموم يخصص عموم الآية السابقة، فقوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إن هذا من ألفاظ العموم، لأن الأنبياء جمع معرف بآل الاستغراقية، وقوله ما تركناه ما من أسماء من الأسماء المبهمة فأفادت العموم. وكذلك استدل الصحابة بقوله: والسارق والسارقة، على ثبوت هذا الحكم للجميع، فالسارق مفرد معرف بأل الاستغراقية فأفاد العموم، ومثله في قوله: والزانية والزاني، فإنها ألفاظ مفردة معرفة بأل الاستغراقية وقد حملها الصحابة على العموم، وفي مثل قوله: ومن قتل مظلوما، فإن من من الأسماء المبهمة فتفيد العموم. وهكذا استدل الصحابة على تحريم جميع أنواع الربا كقوله تعالى: وذروا ما بقي من الربا، فإن الربا اسم جنس معرف بأل، وفيه قبلها ما بقي من الأسماء المبهمة المفيدة للعموم. وفي مثل قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فإن أنفس جمع مضافة إلى معرفة فأفادت العموم. في مثله: ولا تقتلوا الصيد، فإن الصيد اسم جنس معرف بأل الاستغراقية فأفاد العموم بجميع أنواع الحيوانات المصادة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، استدل الصحابة بهذا اللفظ على الاستغراق والعموم، لأن كلمة المرأة مفرد معرف بآل الاستغراقية فأفادت العموم. ومثله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه فهو آمن، فإن من بأوائل هذا الحديث من الأسماء المبهمة، فاستدل بها الصحابة على العموم. ومثله في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، فإن كلمة القاتل مفرد معرف بآل الاستغراقية فتفيد العموم. في حوادث كثيرة استدلوا بدلالة بوجود هذه الألفاظ على أن الحكم مستغرق لجميع الأفراد. ومن الوقائع في هذا أنه لما نزل قوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين فهم ابن أم مكتوم وجماعة أن لفظة القاعدون تشملهم مع أنهم من أهل الأعذار لأنها جمع معرف بأهل الاستغراقية، ولذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مستفهما فنزل قوله تعالى غير أولي الضرر، فعقل ابن أم مكتوم من قوله القاعدون أنها تشمل الأعمى وغيره. وهكذا في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فإن قوله وما تعبدون من الأسماء المبهمة فهي تفيد العموم. ولذا قال ابن الزبيرة لأخصمن محمدا، فإن هذه الآية تشمل كل من عبد من دون الله، وبعض من يعبد من دون الله نجزم يقينا بأنه من أهل الجنة كالملائكة وعيسى وغيرهم. ولذا قال لا ابن الزبيرة لأخصمن محمدا، فقال له قد عبدت الملائكة والمسيح فيدخلون النار، فنزل بعدها قوله تعالى لتخصيص عموم الآية السابقة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فابن الزبيرة فهم من اللفظ الأول وما تعبدون أنها عامة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، وإنما بين له أن هؤلاء قد ورد الدليل بتخصيصهم من هذا العموم. ومن أمثلة أو من الأدلة على وقوع الإجماع بين الصحابة على دلالة هذه الألفاظ على العموم بنفسها أن أبا بكر الصديق استدل بهذه الألفاظ على العموم، فإنه لما جاءت الردة ورأى أبو بكر قتال مانعي الزكاة قال له عمر كيف تقتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فقوله الناس اسم جنس معرف بالألف واللام، واستدل به عمر على عموم هذه اللفظة حتى شملت مانعي الزكاة، فلم ينكر عليه أبو بكر هذا الاحتجاج ولم يقل له هذا اللفظ لا يدل على العموم، ولكنه بين أن مانعي الزكاة مستثنون من هذا العموم في قوله في الحديث إلا بحقها، والزكاة من حقها. ومن الأمثلة أو من الأدلة الدالة على أن الصحابة استدلوا بهذه الألفاظ على العموم أن علي وابن عباس رضي الله عنهما اختلفوا في الجمع بين الأختين بملك اليمين، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة وبأختها، لكن هل يحق له أن يتملك آمة وأختها بحيث يتمكن من وطئهما؟ فكان عثمان يرى جواز ذلك، واستدل عليه بقوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، بقوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه قد رأى أن قوله إلا ما ملكت أيمانكم كما يرجع إلى والمحصنات يرجع إلى ما قبلها في قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، بينما خالفه المخالف فقال إن قوله وإن تجمعوا بين الأختين يشمل ما كان بملك اليمين، فهنا استدل بهذا اللفظ على عمومه، لأن قوله الأختين معرف بآل الاستغراقية. دليل أو واقعة أخرى تدل على استدلال الصحابة بهذه الألفاظ على العموم والاستغراق من غير احتياج للقرينة، أن لبيد لما قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، فهذا اللفظ يقتضي العموم، لأن قوله كل نعيم هذا من ألفاظ العموم، لأنه من كل يعني بصيغة كل. فقال عثمان له كذبت، ففهم من هذه اللفظة وكل نعيم عمومها هذه اللفظة، فقال له كذبت إن نعيم الجنة لا يزول. في وقائع كثيرة تدل على أنهم اتفقوا على فهم الاستغراق والشمول من هذه الألفاظ بنفسها من غير احتياج إلى قرينة، والإجماع حجة شرعية. قد تقدم معنا إقامة الدليل على حجية الإجماع. الدليل الثاني من أدلة الجمهور على دلالة هذه الصيغ على العموم بنفسها إجماع أهل اللغة، فإن أهل اللغة قد اتفقوا على حمل هذه الألفاظ على الاستغراق من غير حاجة لقرينة، ومن هذا فعل أولئك الصحابة فإنهم من أهل اللغة وقد حملوا هذه الألفاظ على الاستغراق، وأهل اللغة أعرف بدلالات الألفاظ في لغة العرب. الدليل الآخر لهم الثالث أن مما يضطر إليه دلالة اللفظ على الاستغراق والشمول، لأنه لا يمكن أن تنصص على جميع الأفراد في كل قضية، وأنت مضطر إلى وجود ألفاظ عامة تشمل جميع الأفراد. ففي قوله مثلا ولله على الناس حج البيت لا أو يصعب التنصيص على كل فرد من أفراد الناس بخطاب يخصه، فنحن نضطر إلى وجود ألفاظ دالة على الاستغراق والشمول، وهذا ليس خاصا بلغة العرب بل يشمل جميع اللغات. فإذا كنا نضطر إلى ذلك فلا بد من وجود ألفاظ دالة على العموم بنفسها. دليل الآخر أن هذه الألفاظ إذا لم تحمل على العموم فإنه حينئذ يترتب عليه أشياء كثيرة، ذكر منها أربعة أمور، وأولها أن هذه الألفاظ لو قدرنا أنها لم توضع للعموم لم يصح الاعتراض على من عصى الأمر العام، لكننا بالاتفاق نحسن توجيه الاعتراض على من عصى الأمر العام، وقد ذكر المؤلف من أمثلة ذلك ما لو قال السيد لعبده: من دخل داري فأعطه رغيفا. فحينئذ لو لم يعط كل داخل رغيفا لصح أن يعترض على هذا المملوك، بأنه لم يمتثل هذا الأمر. ثم لو قدر أن هذا المملوك أطاع والتزم وصرفه إلى جميع الأفراد لما صح الاعتراض عليه، ولما جاز للسيد أن يعاقبه أو أن يعترض عليه باتفاق العقلاء. هكذا أيضا يلزم على ما سبق أن الخبر العام إذا تخلف حكمه عن بعض أفراده صح الاعتراض عليه بالنقض، ولو كان اللفظ لا يدل على العموم بنفسه لما صح الاعتراض عليه بتخلف حكمه عن بعض أفراده. قد مثل له المؤلف بقول الله عز وجل: قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فإن شيء نكرة في سياق النفي، فاعترض عليهم بالكتاب الذي جاء به موسى، ولو كان اللفظ الأول لا يدل على العموم لقالوا الكتاب الذي نزل على موسى لم يدخل في هذا. كذلك يترتب على دلالة هذه الألفاظ على العموم أنه يجوز أن نبني الأحكام على دلالة هذا اللفظ على العموم. فلو قال: ما لي وقف لحمل على جميع ماله، ولو قال: أعتقت عبيدي وطلقت نسائي لحمل على الاستغراق والشمول، وهكذا في جميع الأحكام التي ترتب على هذه الألفاظ. أورد المؤلف اعتراضا فقال: يحتمل أن جميع الأدلة السابقة من إجماع الصحابة أو إجماع أهل اللغة أو توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام إلى آخره، يحتمل أنها لم تدل هذه الألفاظ على العموم بنفسها، وإنما دلت لوجود قرائن يحتمل أنها لم تنقل إلينا. وأجاب المؤلف عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أنه لو قدر انتفاء القرائن مع هذه الألفاظ لفهم منها العموم بنفسها، وهكذا فلو قدر أن سيدا أمر مملوكا له لم يملكه إلا عن قرب فلا يعرف له عادة، لو أمره بأمر عام ولا يعلم له غرض في شمول اللفظ أو عدم شموله لا صح له أن يعمل به على جهة العموم والاستغراق، ولترتبت عليه الأحكام الأربعة السابقة. الجواب الثاني أن تقدير وجود قرائن هنا كتقدير وجود قرائن في بقية الأدلة، وبالتالي تقدير وجود القرينة يؤدي إلى إلغاء جميع الأدلة، وهذا اللازم باطل، فما أدى إليه يكون باطلا. هناك دليل أخير للجمهور، قالوا بأنه يلزم على عدم حمل هذه الألفاظ على العموم لازم باطل، وهو أن تخلو هذه الألفاظ عن الفائدة ويؤدي إلى اختلال أوامر الشرع العامة، لأننا لو قدرنا أن هذه الألفاظ لا تدل على العموم لأمكن كل واحد أن يقول أنا غير مراد بهذه الألفاظ، وبالتالي لا يستفاد من الأوامر العامة في الشريعة. وهذه اللوازم من اختلال الشريعة وبطلان الأدلة لوازم باطلة، فما أدى إليها يكون باطلا. هذا خلاصة هذا البحث في المسألة، وبذلك يتبين لنا رجحان مذهب الجمهور، خصوصا أن مذهب المخالف مبني على قول باطل في عدم دلالة اللفظ على معنى بنفسه، و المخالف يحمل هذه الألفاظ على العموم، المخالف يحمل هذه الألفاظ على العموم، وعند التطبيق لا يذكر قرينة في حمل هذه الألفاظ على العموم، والقول بالتوقف هو قول نظري مجرد، أما عند التطبيق فلا يمكن أن يعتمد مثل هذا القول. هذا خلاصة البحث في هذه المسألة، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيك، بأمان الله.